بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. عاقل لمذكر غير عاقل، مثل ايه؟ حائض وحوائض، لا مثل شاهد وشواهد وصاهل وصواهل. تمنتاشر على وزن فعائل، على وزن فعائل، على وزن فعائل. مثل سحائب، سحائب وفضائل. طيب، ويكون مفرده هكذا، ها؟ تقول بس هو قياسي في كل رباعي، رباعي في كل رباعي، ها؟ في كل رباعي. الثالث فيه حرف مد، والثالث فيه حرف مد، لأن بنقول سحابة سحائب، رسالة رسائل، ذؤابة وهكذا يعني. طيب، يبقى يكون اسم رباعي، يكون اسم ايه؟ رباعي، ويكون الحرف الثالث مادة. خد بالكم، تقول بقى سواء كان اسما او صفة، عشان هنجيب لك دي، سواء كان اسما ام صفة، بشرط ان يكون مؤنثا، بشرط ان يكون مؤنثا تأنيثا لفظيا او معنويا. وانت عرفت التأنيث اللفظي والمعنوي، لفظيا او معنويا. تقول وذلك في الاوزان التالية، الاوزان اللي جاية عندنا لغاية هي الف بقى، اقول الف، الف فعالة، فعالة او فعالة او فعالة، يعني يبقى فعالة تقول بفتح الفاء او كسرها او ضمها، فعالة فعالة فعالة. طب المثال بقى، فعالة زي سحابة وسحائب. طيب فعالة زي ايه؟ رسالة ورسائل. طيب فعالة زي ذؤابة وذوائب، دي فعالة. به، به المفرد يكون على وزن ايه؟ فعولة، فعولة لازم تشكل، يعني فتح على الف وضم على ايه، فعولة. مثل حلوبة وحلائب، وقلوصة وقلائص، وحمولة وحمائل، وهكذا. جيم يكون على وزن فعيلة، مثل صحيفة وصحائف، وطريقة وطرائق، وفضيلة وفضائل. دال، دال يكون على وزن فعال، فعال مثل ايه؟ شمال وشمائل، شمال وشمائل. ه يكون على وزن فعول مثل عجوز وعجائز، عجوز وعجائز. المرة الجاية بقى هيكون فاضل خمسة وهنأجلهم، لأن في يعني كلام كتير عشان صيغة منتهى الجموع وفعالة، يعني خمسة دول يكونوا الحصة اللي جاية إن شاء الله، عشان في بعضهم مسائل كمان. نكتشف كده ان شاء الله دلوقتي. الخمسة اللي فاضلين عندنا اللي هم خمس اوزان يعني من 23، الوزن التاسع عشر بالتحديد كده، تعالي مثل السعالي، ها السعالي ومفرده سعلاء، والعرب كانت تتوهم ان هناك يعني حيوان اسمه الغول، وطبعا لا وجود له، ولذلك يقولوا نبئت ان المستحيل ثلاثه، الغول والعنقاء والخبر، يعني يقولوا ان نبئت ان المستحيل نموت ثلاثه، الغول والعنقاء. فالغول دي توهمات، توهم في حيوان اسمه الغول وحش، والعنقاء توهم انها طائر ولا وجود له، والصدق الوفاء والصديق الخل الوفاء. فكلمة استعلاه الغول، وهتلاقي السعالي موجود في كتب النحو اللي احنا هندرسها ان شاء الله. المهم ان كلمة السعالي مفردها سعلات، والسعلات يقال انها الغول، وزي القلاسي ومفرده قلنسوة، قلنسوة. طيب سعالي ده بقى قاعدته قاعدة مفرده ايه؟ هيكون برضو ألف وبه وجيم ودال وه، نفهمه لكم شفه الأول. أن مفرده يكون على وزن فعلات، وجمعه الفعالي يبقى زي المومات، والجمع الموامي، المومات والجمع الموامي، وهي الصحراء الواسعة. طيب الوزن الثاني للمفرد ان مفرد يكون على وزن فعلات، زي الفعلات والسعالي اللي قلت لكم. جيم بقى الثالث ان يكون يعني مزيد بحرفين، زي ايه؟ قلنسوة. الواقع ان قلنسوة وزنه فعنلوة، فهو مزيد بالنون والواو. التيل المربوط التيل يعني الحقيقة ما تعتبرش من حروف سألتمونيها، لأن تاء التأنيس دي في حكم الإزالة، إنما النون والواو، فيبقى إيه؟ يبقى فعال. طيب كذلك رحمك الله يكون على وزن فعلاء اسما. قلت لكم إن ساعات الاسم يطلق ويراد به المقابل للصفة، من بالكم؟ مش الاسم المقابل للفعل والامر، لا، اسما يعني ليس صفه، زي الصحراء صحاري. ولذلك قالوا ان صحراء يجمع على صحاري وصحارى، واللي ده سليم واللي سليم، يعني الاثنين صحيح. كذلك يكون مختوم بألف التأنيث المقصوره، زي الحبلى والحبالي، ها الحبلى والحبالي بكسر الباء. من بالكم هذه خلاصة ايه؟ فعالي. املها لكم بالمرة، تقولوا بقى ايه 19، طبعا بترقموا الوزن 19، هما زي ما قلت لكم 23 يعني. 19 وزنه فعالي بطبق نسق كبير يعني بكسر الله، تقول مثل السعالي جمع ايه؟ سعلاء، ومثل القلاسي يمع قلنسوة. طيب وقاعدة مفرده كما يأتي، هم بيقولوا ينقاس في كذا وكذا، هي العبارة واحدة، قاعدة مفرده يعني مفرد يكون كذا. ألف يقولوا أن يكون على وزن فعلات، فعلات مثل المومات، وجمعه الموامي، وهي الصحراء الواسعة. ب أن يكون مفرده على وزن فعلات، سهلة دي، فعلات ودي فعلات، دي بالفتحة ودي بالفتحة، على وزن فعلات المفرد السعلات والسعالي. جيم بقى ان يكون الاسم مزيد بحرفين، الاسم مزيد بحرفين، مثل قلنسوة. قلنسوة ده جمعه، يتقول قلاسي يتقول قلانس، تصح الاثنين تكتب الاثنين القلاسي او القلانس. المهم حروف الزيادة هنا ايه؟ النون والواو. انا حبيت تضمنها تاء التانيث، تاء التانيث في حكم الإزالة. دال، دال يكون المفرد على وزن فعلاء، فعلاء بالهمزة، اسما ليس صفة. عايز بقى ايه عشان نبقى ما يلتبس علينا الامر، بين قوسين ليس صفة. مثل بقى الصحراء والصحاري، الصحراء والصحاري. قلنا دال يبقى هيك، هيك ان يكون مختوما بألف التأنيث المقصورة، ان يكون مختوما بألف التأنيث المقصورة. مثل ايه بقى؟ الحبلى والحبالي بكسر الدال. هو صح الاثنين، من بالكم هنعرف ان صح الحبالي والحبالي باللي جاي يعني. بص بقى الوزن 20، الوزن 20 قريب جدا من ده. الثاني كان اسمه فعالي، ده اسمه فعالة، بس لما بينكتب تقول فيه عين ألف لم ي، فعالة. تاخد المثال زي صحراء، صحاء زي صحارى، جمع صحراء. وقلت لك بقى صحراء يجمع الاثنين، ما تنساش صحاري وصحارى. خدوا بالك اقولها لكم شفر الاول كمان، خدوا بالك. الوزن 20، الوزن 20 بص مفرده يكون على وزن فعلاء اسما، كما ان هناك قلنا فعلاء اسما عشان نعرف ان صح الاثنين فعالة وفعالة. فعلاء اسما برضو ليس صفة، زي صحراء وصحارى، صحراء وصحارى بفتح الراء، عشان اقول لك ان صحراء يصح صحارى وصحاري، وحبلة صح حبالة وحبالي. طيب الاثنين بقى يكون على وزن فعلاء وصف، شفت بقى؟ يبقى فعلاء اسم وفعلاء وصف. طب فعلاء وصف لمؤنث بس كلها مذكرة، لا زي عذراء وعذارى، لان عذراء مؤنث والجمع عذارى، وما فيش في الرجال، مش ممكن نقول في الرجال عذارى، لان العذارى البكر يعني، العذراء هي البكر والجمع عذارى، وما فيش في الايه له من ما نقولش اعذر ولا حاجة زي كده، يبقى وصف لمؤنث وليس له مذكر. طيب الثاني بقى اللي هو جيم، ايه بقى؟ حبلى، حبلى وحبالى. ولذلك الشاعر بيقول ان الليالي ايه، ان الليالي حبالى يلدنا كل عجيب. من بالكم خدها ملاحظه بقى، مش انت املاء لسه اما مليكم بعد مليكم. انا قلت بقى الف وبه وجيم، الف يكون فعلاء اسما زي صحراء صحارى، اثنين يكون فعلاء وصفا لمؤنث اللي مذكر له عذراء وعذارى، جيم اللي هو الثالث المختوم بالف التانيث المقصوره زي حبلى وحبالى. دال بقى ان يكون وصف على وزن فعلان الذي مؤنثه فعلاء، زي سكران وسكرى، ده يجمع على سكارى، وكسلان ده المذكر، وكسلى للمؤنث يجمع على كسالى. غير ان القرآن اتى بسكارى وكسالى، واخدين بالكم، والقرآن يأتي بالنادر الفصيح، انما القاعدة مش فعالة بقى، القاعدة فعالة يعني. وفي ربنا قال وترى الناس سكارى، وقالوا اذا قاموا للصلاة قاموا كسالى، هو ده غير القاعدة الا انه فصيح. اكتبوها دي يبقى 20، 20 قول فعالا. بس الفرق ده بكسر اللام ده فتح اللام قريبين من بعض. فعلا عمل لكم حاجة عشان ايه ساعد على الفهم. تقول بقى مفرده وقاعدة مفرده كمان ألف يكون أن يكون على وزن فعلاء اسما مثل صحراء وصحارى. صحراء وصحارى. طيب ب أن يكون على وزن إيه فعلاء وصفا لمؤنث لا مذكر له. وصفا لمؤنث لا مذكر له مثل ايه عذراء وعذارى بفتح الراء. عذراء وعذارى بفتح الراء. جيم بقى جيم المختوم بألف التأنيث المقصورة. بألف التأنيث المقصورة. المثال ايه بقى حبلى وحبالى. بقول لك من الشعر اللي انا احفظه بيقول ان الليالي حبالى يلدن كل عجيب. طيب خدها ملاحظة بقى خدها ملاحظة قول يعني خدها كده ملاحظة بسهم كده قول. الصيغ خلي بالك الصيغ ألف وب وجيم يعني في 20 مشتركة في هذا الجمع والجمع السابق. ألف وب وجيم في رقم 20 ده تاخدين بالكم مشتركة في هذا الجمع والجمع السابق. أنا قلت لك ألف صحراء قلنا صحارى وصحاري. طيب وفعلاء عذارى وعذاري. حبلى بنقول حبالى وحبالي يعني صح الاثنين. بعدين كده بقى دال خد دال الوصف ان يكون وصفا على وزن فعلان للمذكر وفعلاء للمؤنث يعني الذي مؤنثه فعلاء مثل سكران سكرى وسكارى وكسلان كسلى وكسالى. كسلان للمذكر امرأة كسلى للمؤنث وهؤلاء الناس كسالى. لكن جاء القرآن بضم فائه قال تعالى وترى الناس سكارى وقال إذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى. نقول القرآن يأتي بالنادر الفصيح ونستعمله كده. خذ بالك بقى الوزن 21 ده سهل. الوزن 21 سهل هو فعالي. فعالي خذوا بالكم معي زي كراسي جمع كرسي. طيب ده قاعدة مفرده ايه يكون الاسم ثلاثي ساكن العين وبعد الأحرف الثلاثة ياء مشدد. اكتبوا والواحد وعشرين فعالي وتشدد الياء. طب قاعدة مفرده هو المثال كراسي جمع كرسي. قاعدة مفرده أن يكون في كل اسم ثلاثي ساكن العين وبعد الأحرف الثلاثة ياء مشددة مثل كرسي وكراسي قمري وقماري. هذه 21 قمري وقماري كرسي وكراسي. طيب 22 كتبتوه خلاص. خد بالك بقى من 22 22 يعني زي ما تقول عاوز ايه يعني تؤد شوي. 22 خد بالك معي احنا كنا زمان قلنا لكم على صيغة منتهى الجموع اللي هو كل جمع تكسير بعد ألف تكسيرية حرفان او ثلاثة وسطها ساكن فهذه بنسميه صيغة مجتهد الجموع. وكنا نتكلم عنه من ناحية أن يمنع من الصرف، بنتكلم عنه صرفيا ما يخطر وخذ بالك بقى. الأساس اللي جعله فعالل، لما لكم فعالل زي جعافر جمع جعفر، جعافر جمع جعفر. طيب قاعدة المفرد دي ألف بيقول أولا إن حروفه كل الأربعة أصلية زي جعفر جعافر برسل براسن، وهكذا إن يكون كل الحروف الأربعة أصلية. قاعدة في جعفر جعافر برسن براسن. طيب جلجل جناجل مثلا، طيب بعد كده بقى يكون خماسي، يكون ايه خماسي والحروف الخمسة، يعني هو مش خماسي، تكون الحروف الخمسة الاولى اصلية، يكون الحروف الخمسة ايه اصلية. لما نيجي نجمع نحذف الخامس زي ايه، ضربوا المثل بكلمة جحمرش بمعنى عجوز، جحمرش فعل ليل، يعني الجيم والحاء والميم والراء والشين الخمسة كلها أصلية. وانتوا عارفين في الأسماء كما قلت لكم ان قد يكون هناك مجرد خماسي، فجحمرش لما نيجي نجمعه هيكون على وزن فعال ونحذف الشين ونقول جحامر. طيب بتحذف الشين ليه؟ على كلامهم يعني قالوا لأن الشين قريبة من السين اللي من حروف سألتمونيه اللي قلت لكم عليه، تبقى أولى بزيادة. جحامر. طيب ولا نقول يعني ما قالوش جحارش ونحذف الميم أو جحامر، لأن الحقيقة الحروف كلها أصلية، يبقى اللي أولى بزيادة اللي أولى بالحذف الحرف الأخير دايما الطرف. طيب نطلب ان الحرف الرابع ما هو جحمارش، الرابع هو الره، الره دي حرف اصلي وما فيش شبه بينها وبين حروف الزيادة. افرض ان الحرف الرابع ده في شبه بينه وبين حروف الزيادة، نرجع للتجويد بقى، زي فرز دق، الفه والره والزاي الرابع دال، الدال دي شبيهة بإيه؟ بالحروف الأصلية، إنها شبيهة بالتاء اللي من حروف سألتمونية قريبة منها، عشان كده نقول فرازق وما نقولش فرازق، ويصح نقول فرازد. فائدتها إن إحنا نجمع، افرض خمسة ستة كل واحد منهم اسمه فرازدق، نقوم نقول فرازد أو فرازق. جيم بقى الرباعي، يعني هو الحروف الأصلية أربعة ويزيد عليها حرف من حروف سألتمونيه زي مدحرج، أي دحرج دي الحروف الأصلية الأربعة زاد عليها ميم والميم من ضمن حروف سألتمونيه، نبقى في الجمع نشيل الميم دي، مدحرج نقول دحارج، مزخرف نقول زخارف، من بالكم؟ طيب متدحرج دحارج برضه، ونشيل الميم والتاء دي سهل. افرض ان الحرف الزائد ياء زي قنديل، اهو الحرف الزائد الياء، لان القنديل فعليل، تبقى الياء دي من حروف سألتمونيه، الياء دي تفضل ونقول قناديل. طيب افرض الحرف الرابع ده لو كان الزائد ياء قلنا ايه نثبته، طب افرض ان الحرف الزائد واو واو او الف، بس ما جابش مثال الالف لان انا قريته، تقلب هذه ياء وتجمع على فعاليل زي ايه عصفور، اي عصفور اهي، الحرف الزائد فيها هو الرابع وحرف واو، تقلب ياء ونقول عصافير، فردوس تقلب ياء ونقول فراديس. طيب لسه برضو في نفس هذا عشان كلام فيه كتير، نعم ايه مثل الالف من باب ايوه صحيح ما عندك حق يعني نقدر ان احنا نضيف ايوه من باب وما يزيد صحيح اه صحيح ميزان ما يزيد وميزان وموازين صحيح ميزاب وما يزيد وميزان وموازين خلاص وميقات ومواقيت خلاص يعني خلاص تعليم هو كده صحيح يعني ان احنا ايه لا ميقات ما هي عيال يعني عاوز يقول ايه ان ايوه ايوه يعني اذا كان الحرف اللي هو زايد الف او واو تقلب ياء فواو تقلب ياء عصفور عصافير فردوس فراديس الف تقلب ياء ميزاب ميازيب ميزان موازين ميقات مواقيت ميراث مواريث ميثاق والميثاق نشوف ميثاق مواثيق الميثاق ما نساهوش وغيرها نكتب ليه يعني نكتبش الميثاق ميثاق مواثيق ها وايه ثاني كنت نقول ميراث مواثيق نعم ايه واخدين بالكم طيب بعد كده بقى طب لو كان الاسم الخماسي الحروف الأصلية خمسة حروف أصلية خمسة وبعد ينزاد عليها حروف مش جايب له غير مثال يعني كلنا قريته بنعمل ايه بنحذف منه حرفين عشان يصح الجمع لان مثلا خندريز لاسم للخمر بنقول خنادر وبنشيل اليه والسين واضح جدا اليه والسين شبيه يعني ليه احنا شلنا اليه والسين شبيهان بالحروف الزائدة هنا بقى يعني عاوز يقول ان قال في قاعدة معرفش اذا كان سماعية ولا ايه ان فعال اذا كان مفهوش ياء زائدة تزودها فجعافر لك انك تقول جعافير وفرازق لك انك تقول فرازيق واذا كانت الياء موجودة ممكن تشيلها فعندك فراديس تقول ايه فراديس بس ادي كل ما يتعلق بفعال وما فضلش غير واحد فاكتب بقى 22 فعال مثل جعافر جمع جعفر قاعدة مفرده كما يأتي الألف بقى تقول الرباعي الذي كل أحرفه أصلية مثل جعفر وجعافر وبرث وبراثن جعفر وجعافر وبرث وبراثن به بس به به بل الثاني بقى الخماسي الذي كل أحرفه أصلية خماسي كل أحرفه أصلية وفي هذه الحالة يجب حذف الحرف الخامس واللي يؤثر بالحذف ايه الذي يؤثر بالحذف الشبيه بالأحرف الحذف ايه الذي يؤثر بالحذف الشبيه بالأحرف الزائدة اللي شبيه بإيه بسألتموني المفرد جحمش عجوز طبعا فعلل وكلها أصلية هنا بنقول جحامر وبنشيل الشين بيقولوا لشبهها بالسين اللي من حروف سألتموني تقريب يعني من اول السطر بقى بقول فان كان الحرف الرابع ان كان الحرف الرابع وحده هو الشبيه بالاحرف الزائدة ان كان الشبيه بالاحرف الزائدة هو الرابع يعني بالاحرف الزائدة فانه ده يجوز بقى، يجوز حذفه او حذف الحرف الفاعل. المثال بقى، فرزق، لك ان تقول فرازق ولك ان تقول فرازد. فلما تقول فرازق شلت الدال اشريها بالتاء، بالك من حروف تعجمون. ولو قلت فرازد يبقى ما يعني يبقى ما فيش حرف شبيه يعني دي. جيم بقى مفرده كمان يكون ايه، تقول الرباعي الذي اصوله اربعة، يعني قصد اقول الاسم اللي اصوله اربعة، يعني اسم حروفه الاصلية اربعة ثم زيد عليها حروف، حروفه الاصلية اربعة وزيد عليها حروف، دي عاوزين نجمعه. وطبعا هنجمعه على ثعالب، بنعمل ايه، نشيل الحرف الزائد، وفي هذه الحالة تحدث في الزيادة من الجمع. المثال مدحرج، بتقول دحارج تشيل الميم، مزخرف بتشيل الزخارف تشيل الميم، متدحرج تقول دحارج تشيل الميم والت. طيب فإن كان الحرف الرابع الزائد ياء فإنها تبقى، كل تبع كلمة جيم تبقى في الأغلب. المثال كنديل وقناديل، ونقول زنبيل وزنابيل، ها؟ تقرير وتقارير، تعديل وتعديل، ها؟ تفتيش وتفاتيش، وانت ماشي. تسعير وتساعير وهكذا. من اول السطر بقى، فان كان الحرف الرابع الزائد، فان كان الحرف الرابع الزائد واوا او الفا، واوا او الفا قلبت ايه، ياء، ثم جمع على فعاليل، على فعاليل. المثال عصفور، الواو هي تقول جمعه عصافير فالواو قلبت ياء في الجمع. فردوس تقول فراديس. وميراث مواريث، اكتفي بمثال ميعاد مواعيد وهكذا. طيب دال بقى، يعني قاعدة المفرد ألف بين جيم دال، صفة المفرد بقى تقول ايه، مفرد يكون ايه، ان الاسم الخماسي الذي اصوله خمسة، يعني الحروف الاصلية خمسة ثم زيد عليه بعض أحرف الزيادة، يعني الحروف الأصلية خمسة وزيد عليه أحرف من حروف الزيادة، سألتمونيها طبعا. نعمل ايه بقى، قالك يحذف منه عند الجمع حرفان، نشيل منه حرفين، الحرف الخامس الأصلي والحرف الزائد في المفرد. مثل ايه بقى، خندريس وخنادر، خندريس او حذفنا حرفين، خنادر حذفنا الياء والسين من حروف سألتم. تقول بقى ملحوظة مثلا او زيادة، الكلمة اللي حولها لك دي خدها قاعدة، اللي هو كنا احنا بنقول عليه صيغة منتهى الجموع، يعني اللي هو فعال. قال لك اذا العرب، اذا الصيغة اللي احنا سمعناها فيها ياء للتشدد، ما فيش ياء للتشدد، تقول بقاعدة يعني، تقول معظم الصيغ التي تجمع على فعال، من قوسين فعال يجوز فيها زيادة ياء قبل الآخر، زيادة ياء قبل الآخر إن لم تكن موجودة، إن لم تكن موجودة. وحذفها إن كانت موجودة، مثل جعافر جعافير، يعني ما كانتش موجودة في الشهر شرطة، فرازق فرازيق ما كانتش موجودة وانت في الشهر. تعال العكس بقى، الجمع ايه؟ فراديس، تشيل ايه تقول فرادس، فراديس وفرادس. ما فضلش غير هو 23، فضلك خد بالك معايا، يعني خد بالك اقولها لكم شبه ايه. ليه قال هو هيقول عليها شبه فعالي اللي هو فعال؟ ليه شبه فعالي؟ ليه؟ لانه مش على وزن فعالي، هو زي فعال في الحركة بس. ازاي؟ عندك مثلا مفاعل زي مساجد، وفواعل زي جواهر، فعاعل زي سلالم، الثلاثة دول يشبهوا فعالب بقى مفاعل ايه؟ مساجد، فواعل كجواهر، فاللي بنقول عليه صيغة منتهى الجموع فعاعل سلالم، الثلاثة دول بيقول عليهم يشبه فعالب اللي هو فاعل، يشبهه في ايه؟ في الحركة مش في الوزن، لا في عدد الحروف والحركة، خد بالكم. طيب فهمت ده؟ طيب هذا النوع، هذا النوع قاعدة مفرده ايه؟ جايب عليها برضو، جايب عليها قواعد اللي رح اقول لك عليها دلوقتي. قاعدة مفرده هو كل اسم ثلاثي زيدت عليه احرف بشرط الا يكون تحت وزن جمع سابق، يعني اي، وهتيجي التفصيل دلوقتي، اي اسم ثلاثي زدنا، يعني الحروف الاصلية ثلاثة وجبنا عليه حروف زيادة من حروف سألتمونيه، في البلد من حروف سألتمونيه، وما يكونش بقى يعني دلوقتي في الـ في الـ في الـ الاوزان اللي فاتت ال 22 اللي فاتت، ان الاسم الثلاثي اللي فيه احرف زيادة كل جبنا في الدروس اللي فاتت الجمع يكون ازاي، في ساعات يبقى ثلاث، خلي بالك من كلامي، ونزيد عليه حرف من حروف سألتمونيها، ولما نيجي نجمعه جمعه ما يكونش على وزن من الاوزان اللي فاتت دي، ادي اللي يقصده. فدي قال لك لما نحتار مش لاقيين له، يعني مش لاقيين جمعه فيما سمع من العرب، لم يسمع للعرب ان له جمع داخل تحت ايه؟ تحت الاوزان الثلاثة وعشرين اللي فاتت دي. طب نعمل فيه ايه؟ قال لك نروح ضمينه الفعالية، ينبقى ده بقى مجهود، يعني زي ما تقول خيال، نضمه الفعالية. تفصيل بقى اللي تفصيله بيانه، هل الزيادة حرف؟ يعني افرض ان مزيد بحرف بس، ها مزيد مسجد الحروف الأصلية سجدة وزيد ميم اهو، فهو مزيد بحرف اهو، نقوم الميم دي تفضل، الميم تفضل، فمسجد نقول مساجد، منار منائر، ها منار منائر. طيب كلمة أفضل اهو مزيد الهمزة اهو، نقول أفاضل، خد بالكم برضه رجعت بذكرك بقول لك هو اسم ثلاثي وجات عليه حروف من حروف الزياده سألتمونيها، الا ان احنا ما لقينالوش ها صيغه الجمع تتفق مع الاوزان اللي فاتت، نروح ضمينه الفعالي، تبقى قاعدته ازاي؟ يا هل ترى زياده حرف واحد؟ الحرف ده نكتب زي ما هو، نقول مسجد مساجد افضل افاضل. طيب وزي طيب مسجد افضل، طيب جوهر اهو مزيد بحرف هو الواو يبقى فوعل، بنقول فواعل فحرف الزاي يفضل زي ما هو. صيرة الرجل السيارات، صيرة فيعل على وزن فيعل، نقول ايه صيارة فيعل. المهم انه ايه اهو اسمه فيعل، لكن هنقول انه شبيه تعالج ونبكل ايه الحرف الزاي ده. دي نمرة واحد. فاضل قاعدتين. القاعدة الثانية، افرض حرفين بقى، لو كان حرف عرفنا خلاص حرف يفضل، طب افرض حرفين يبقى لابد نشيل واحد من الاثنين. هنا بقى يعني في الكتاب اللي هو بيقول ايه بقى ان انه حرفين اللي هنشيلهم، قال بقى ليه هندخل في كلام كتير وبحث في قوة الحرف وضعفه، انما احنا نكتفي بايه بامثله بس. زي مثلا منطلق، الحروف الاصليه طلقه، ها طلقه ومزيد بالميم والنون، في الحاله اللي زي دي بنحذف ايه النون ونقول ايه مطالق. طيب معترف او مزيد بايه بحرفين الميم والت، ها بنكتفي بحرف بنشيل الت ونقول معارف. وبتلاحظ ان صحيح ان مثلا منطلق شال النون، النون من حروف سألتموني، معترف المعارف شال الت من حروف سألتموني، مصطفى المصافي شال الط لان التاء دي هي تاء الافتعال، اظن انت ناسين اصطبر التاء التاء اصلها تاء الافتعال. فاضل بقى القاعدة الثالثة الأخيرة، ده بقى لو كان حرف عرفنا، لو كان حرف حرفين عرفنا نشيل واحد، طب لو كان ثلاث حروف يبقى هنشيل اثنين. جايب مثال احنا جايبينه، مستدع المداعي مقعنسس مقاعس. وبعدين هنقول لكم بقى على قاعدة اكتبوا دي، قول 23 نعم ايه ميزان وميراث وده سبب مزيد بحرفين ميدان ميادين. بالنسبه للحديث على الوزن ده سبب إيه؟ مزيد بحرفين لا اللي هي ايه ميدان ايه سبب مزيد ميدان سبب ثلاثه مزيد بحرفين. ايوه ايوه لان دانا دانا ايه صحيح دينا، يبقى مزيد بالميم والايه دينا زي الميزان. لا انا قلت ميزان ميدان الميراث ميداني بالميم والياء. بالنسبه للميزان والميراث ما هو ميراث يبقى اصلها ورثه، الياء دي حرف اصلي بتاعت ميراث، زائد الالف والميم تدخل في القاعده. ايوه اللي هي ايه اللي احنا بنتكلم فيها دلوقتي تدخل صحيح. وهو يشبه وزن تعالي يعني من حيث عدد الحروف ومن حيث الضبط، وإن كان الميزان غير مشابه له. هيقول إيه السبب يعني؟ أنا بقى والأمثلة منه بقى تقول مثل مساجد وزنه مفاعل، فعدد الحروف واحد والضبط واحد، إنما الوزن مش واحد. ومثل فواعل كجواهر، ومثل فعاعل كسلالم. طيب قاعدة هذا الوزن يعني ايه اللي بيخلينا نضمه الى الفعالب؟ هو الان هيقول السبب، يقول هذا الوزن قياسي في كل اسم ثلاثي، هذا الوزن قياسي في كل اسم ثلاثي زيدت عليه احرف، في كل اسم ثلاثي زيدت عليه احرف بشرط ايه؟ ألا يكون داخلا تحت تحت وزن جمع من الجموع السابقة. ما انا قلت لك تفسيرها ان اسم ثلاثي وبعدين لقينا العرب جابت له جمع، لان جمعه مش راح يكون داخل تحت وزن الحزان اللي فاتت او ما تعيوش نروح ضمينه التعالي. دي تنفع قوي في الاسماء اللي غير عربية لما نقول احنا نجمعها. تقول بقى ايه وقاعدته كما يأتي، قاعدة مفرده يعني كما يأتي. طبعا المفروض انه مزيد يعني. قول بقى نمرة واحد، ان كانت الزيادة حرفا حرف واحد فانه يجب بقاؤه عند الجمع، فانه يجب بقاؤه عند الجمع سواء اكان صحيحا مش عارف ام معتلا، سواء اكان صحيحا ام معتلا. المثال اهو مسجد مساجد، شلت حرفه لا أبقيت الحرف ولا أفسد أبقيت الحرف، أفضل أفاضل، ده إيه ده للصحيح ده مش معتل. هات للمعتل بقى جوهر جواهر، الواو حرف علم، صيرف صيارف، أدي الواو وأدي إيه وأدي الياء. اتنين بقى ده كانت الزيادة حرف، الحرف يفضل. تقول بقى اتنين، إن كانت الزيادة حرفين، إذا كانت حرفين اثنين فلا بد من حذف أحدهما، فلا بد من حذف أحدهما. تقول على كل حال تقول إيه المثال، اكتب المثال على طول، تقول منطلق مطالق حذفنا النون، معترف معارف حذفنا التاء، مصطفى مصاف حذفنا الطاء وهي تاء الافتعال. الثالث بقى نمرة ثلاثة، إن كانت الزيادة ثلاثة أحرف، معلش أو ناخدها من باب العلم ولو هناك استعمال فلا بد من حذف حرفين مثل مستدع مداع، مقعن سس مقاعس. خلصت قاعدتها. فاضل لنا بقى مسألة، فاضل لنا مسألة خد بالك، بص بقى دي لسه حب أجيبها لكم من كتاب أستاذ العرف، إنه بيتكلم على إيه؟ إن لو اسم الفاعل، اسم الفاعل اللي هو المشتق، اسم الفاعل دي قائم اسم الفاعل اللي قائم لما نيجي نجمعه، الاصل احنا نجمعه جمع مذكر ثالث، لذلك ما نجمعهوش جمع ايه تكسير وجاب حاجات شاذة بقى. نعم. الحاجة الثانية ان المركب المزجي، المركب الاضافي، لما اجي اجمعه اجمع الجزء الاول اللي هو المضاف، فمثلا يعني نقول ايه حارس الدار، لما اجمع حجم على الجزء الاول برضه جمع مذكر سالم ونادر لما يبقى جمع تشكيل، لما يكون مركب مزجي نجيب دو ودو، إذا كان التسمية نقول دواء وإذا كان جمع نقول دوية، ده كده. طيب هل جمع التفسير لنا إن إحنا نجمعه جمع تاني جمع تفسير؟ ففي كتاب اللي هو التطبيق الصرفي بيقول إيه؟ بيجيب قاعدة، بيقول يعني مثلا ساعات رجال ورجالات، ده جمع مؤنث سالم زي ما كنا في البيت بنقول عليه، ها رجال رجالات بيوت بيوتات، ها بيوتات. هل لنا نجمع جمع تكسير جمع تكسير ثاني؟ وهنا تظهر لنا معنى كلمة سيد منتهى الجموع، يعني ان الجمع جمع ووصل الى صيغة لا يمكن ان تجمعها بعد ذلك. معنى سيد منتهى الجموع هم سموها كده، انه وصل الى صيغة لا يمكن ان تجمع، ولذلك مفاعل لا يمكن جمعه ابدا الا الجو. معلش انتهى كل يجمع. معلمه وجيب قاعدتها ان مثلا اللي احنا بنقول عليه سيد منتهى الجموع ده لا يمكن يجمع، يعني المساجد لا يمكن تجمع، انما في جمع ليه تجمعه. بيقول ان ممكن ان انت تجمعه جمع تكسير ليه؟ تيجي للجمع ده اللي انت عاوز تجمعه جمع تكسير تاني، اذا كان له نظير في المفرد يشوف المفرد جمع ازاي وتجمعه ازاي. مثال ده مثلا اعصار ده مفرد، بنقول اعاصير، يبقى دي مفرد وجمعه اعاصير. لو في جمع زي اعصار زي اقوال مثلا اعصار اعصار اعصار اعاصير كده، اعصار ويجمع على اعاصير، اقوال زي اعصار والصورة فيجمع على اقوال، يبقى يمكن ان احنا جمع التكسير نجمعه جمع تكسير ثاني، بشرط ان احنا اذا لقينا له نظير في المفردات والمفرد يجمع جمع تكسير نجمعه ثاني. مثال ثاني سرحان، السرحان هو الزيت، الزيت بنجمعه على سراحي كده، سرحان سراحي، فيه جمع صورته هي صورة المفرد غربان، غربان دي سرحان، ومدام سرحان اللي هو المفرد جمع على سراحين يبقى غربان اللي هي سرحان يجمع على غربي. فهمتم ولا لا؟ اكتبوا الانسان انتوا واضحه لكم ولا ها؟ طب قول ده مبسطة، كيف نجمع جمع التكسير؟ نمرة واحد نقول القاعدة أننا ننظر إلى ما يشبهه من الآحاد يعني من المفردات في عدد الحروف والحركة والسكون. بين قوسين أي نعده مفردا يعني نعتبره مفرد، ثم نجمعه حسب القاعدة. مثال ذلك نريد أن نجمع أقوال، أقوال جمع قول، نريد أن نجمع إيه؟ أقوال. فوجدنا أن له مفردا يشبهه في الصورة وهو ايه؟ اعصار، وهذا المفرد جمعناه على اعاصير. فعلى هذا القياس نجمع اقوال على اقاويل، نجمع اقوال على اقاويل. يقول مثال اخر نريد ان نجمع غربان جمع غراب، نريد ان نجمع ايه؟ غربان جمع غراب، فوجدنا له نظيرا في المفرد وهو سرحان زي في الشكل، وجمع على سراحين، وجمع على سراحين، وبهذا القياس نجمع غربان على غرابين. هناك بقى قالوا اللي انا شرحتها لكم دلوقتي ان في جموع لا يمكن ان تجمع، اللي من ضمنها مفاعيل اللي احنا بنحب بنقول عليها صيغه مبتدا جموع، يعني معناها وصل الى صيغه لا يمكن ان تجمع فوق ذلك، حتى يقولوا عليها جمع الجمع، جمع الجمع. ايه الصيغ دي؟ جايبين لها مفاعل ومفاعيل، وجايبين فعل وفعل. لان ليه ملهاش شبيه وغزالك في المفردات؟ احنا قلنا نلاقي لهم شبيه في المفرد ونشوف الجمع ازاي، نجمع الجمع ازاي، فملهاش شبيه. اكتب اثنين لا يجوز ان نجمع الجمع الذي على وزن نقطتين في اربعه. مفاعل، مفاعيل، وبعدين شرطة فعلة، وبعدين شرطة فعلة. ليه؟ لأنها ليس لها شبيه في المفردة. فاضل بقى لجمع الشيخ الحملاوي في تحكية الجمع في خاتمة صفحة 201. يكتب كم ده دلوقتي؟ ان اسم الفاعل، واذا كان كل فعل مستقل مثلا مجاهد وزي قائم وصائم، واذا كان زي مضروب ومظلوم ومكرم، بيقول يعني ان ده ما يجمعش جمع تكسير في القاعده، انه يجمع جمع مذكر فاعل الا من ثلث. ادي نمره واحد. وذكر منها ايه؟ كلمة ملعون، يعني ملعون، نقول القرآن الملعونين أينما تكتب، وميمون ميمونون، ومشؤوم مشؤومون، ومكسور مكسورون، وهكذا. ومسلوخة جمع سالم، مسلوخات. فجه العرب قالت ملاعين وميامين ومشائين ومكاسير ومشيئ، بس دي ايه؟ يبقى كده دي عاوزين نبقى يعني نعرفها رب. طيب كلمة مفعل موسر من أيسر اسم فاعل من أيسر فهو موسر، ومفطر من أفطر أو اسم فاعل أهو. القاعدة نقول موسرون ومفطرون، لكن جه شذوذا مياسر ومفاطير.